وهو قسمان تواتر وآحاد. نعم، الخبر قسمان عند الجمهور، المتواتر والآحاد. المتواتر وهو أن يخبر جماعة عن جماعة إلى أن يصلك الخبر، يستحيل تواطؤهم عن كذب نظرا لتفرقهم وعدم اجتماعهم على شيء معين وعدم المصالح التي يمكن أن توجد بينهم، بمعنى يستحيل تواطؤهم على الكذب، يعني بمعنى اتفاقهم على الكذب بأمارات وعلامات تدل على أن هؤلاء لا يمكن أن يجتمعوا على يعني كذب خبر أو نحو من ذلك. أما الآحاد فهو أخبار فرد معين أو مجموعة لا يستحيل تواطؤهم على الكذب وإن كانوا مجموعة. ليس معنى كلمة الآحاد أنه واحد، قد يكون مجموعة لا تتيقن من خبره. هذا عند الجمهور. أما عند الحنفية فيقسمونه إلى ثلاثة: تواتر وآحاد ومشهور. تواتر ومشهور وآحاد. فالمشهور عندهم هو الذي يرويه واحد في أول الرواية، ثم هذا الواحد يرويه إلى مجموعة فينتشر ويشتهر بين هذه المجموعة. يقول الحنفية إن هذا يفيد ما يفيده الخبر المتواتر، ويفيد القطع، ويفيد وهو قوي في إسناده يقولون. أما الجمهور فقد جعل المشهور مع خبر الآحاد لا يفيد إلا الظن، لأن الجمهور نظر إلى أساس الخبر وهو أنه رواه واحد. أما الحنفية نظروا إلى ما روي لهم وهو آخر الخبر ووسطه، فكل له نظرة، لذلك اختلفت الأحكام بهذه الاعتبارات. نعم. فالمتواتر يفيد العلم ويجب تصديقه. نعم، المتواتر يفيد العلم اليقيني ويجب تصديقه، يعني بمعنى أننا لا بد من تصديق هذا المتواتر، وهو ما رواه كما قلنا جماعة عن جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب. في مسألة ينبغي أن أنبه عليها قبل أن أنسى، قرأنا فيما سبق والاحتمال في التابع في الصحابي أقوى. أقرأ العبارة يا شيخ. إذا قال الصحابة أمرنا أو نهينا. نعم، آخر ينبغي أن ننبه عليها، بالآن بالأسبوع الماضي راجعت المسألة فوجدتها هكذا. نعم، أن يقول الرتبة الخامسة أن يقول كنا. نعم، وقول التابع والصحابي في ذلك سواء. أيوة. نعم. إلا أن الاحتمال في قول الصحابي أظهر. لا، هو هذا حقيقة، رجعت إلى النسخ المخطوطة فوجدت بعضها تشير إلى أن الاحتمال في قول التابعي أظهر وليس قول الصحابي، والاحتمال في قول التابعي أظهر، يعني بمعنى أنه إذا قال الصحابي أمرنا ونهينا فإنه يحتمل أن يكون الآمر له غير النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا احتمال ضعيف لأن الآمر والناهي المنقدح في الذهن هو الرسول صلى الله عليه وسلم. أما قول التابعي أمرنا ونهينا فأيضا يكون الآمر والناهي هو النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي له الأمر من الله عز وجل. ويحتمل أن يكون الآمر والناهي الصحابي، وهذا الاحتمال وهو كون الآمر والناهي للتابع هو الصحابي أظهر من الصحابة. هذا أردت أن أرجع لهذه العبارة للتصحيح فقط. نعم. فالمتواتر يفيد العلم ويجب تصديقه وإن لم يدل عليه دليل آخر. نعم، الحكم المتواتر أنه يفيد العلم اليقيني بدون قراءة، ويجب تصديقه والعمل به. ليس معنى يجب تصديقه فقط هكذا بدون أثر، أثر التصديق هو العمل به، هذا المتواتر. نعم. وإن لم يدل عليه دليل آخر، وليس في الأخبار ما يعلم صدقه بمجرده إلا المتواتر وما عداه. أي نعم، يعني بمعنى أنه أن خبر المتواتر يفيد العلم ويجب تصديقه والعمل به بدون قراءة، بدون تقوية من أدلة خارجية. وليس هذا الحكم يكون إلا للمتواتر من الأخبار، أما غيره من الأخبار وهي أخبار الآحاد وهي الآلاف المؤلفة من الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لابد أن يحتف بهذا الخبر بقراءة، لابد أن يكون له قراءة تجعله يفيد العلم. وليس في الأخبار ما يعلم صدقه بمجرده إلا المتواتر وما عداه إنما يعلم صدقه بدليل آخر يدل عليه سوى نفس الخبر. أين كما قلنا أي خبر ولو كان مشهورا كما يقول الحنفية لا يمكن أن نقطع به ونجعله يفيد العلم إلا بقراءة خارجية، إما تأييد آية له أو تأييد مفهوم آية أو خبر آخر أو قول صحابي أو مصلحة أو قياس أو غير ذلك من الأدلة، لا بد من دليل آخر يجعله أو يؤيده لذلك يفيد العلم. أما خبر غير المتواتر فلا يفيد إلا الظن إذا كان بمجرده بدون قراءة، سواء كان خبر مشهور أو خبر أحد عند الجمهور. نعم. وما عداه إنما يعلم صدقه بدليل آخر يدل عليه سوى نفس الخبر، خلافا للسمنية فإنهم حصروا العلم في الحواس وهو باطل. أي نعم، هؤلاء السمنية وهم فرقة مكانهم الهند يقولون لا يفيد أي شيء العلم إلا ما يتصل بالحواس الخمس فقط. المتواتر لا يفيد العلم عندنا، المتواتر لا يفيد العلم عندنا، فقط ما يتصل بالحواس الخمس وهي البصر والسمع والشم واللمس، فهذا مذهبه. نعم. فإنهم حصروا العلم في الحواس وهو باطل. نعم. وهو باطل فإنا نعلم استحالة كون الألف أقل من الواحد واستحالة اجتماع. أعد العبارة. وهو باطل فإنا نعلم استحالة كون الألف أقل من الواحد واستحالة أعد العبارة. وهو باطل، فإنا نعلم استحالة كون الاثنين أقل من الواحد. لا، ليست الاثنين أكثر، أجل غلط. أو نعلم أن الاثنين أقل من الأربعة، ممكن عقلا يعني. هو يقصد من هذا الكلام كله أنه يبين أن هناك أشياء تفيد العلم وإن لم تكن من الحواس. العقل أحيانا يجعلنا نقطع بالعلم، فالعقل أفادنا بأن الاثنين أكثر من الواحد وأن الواحد نصف الاثنين. هذا العقل، هذا يفيد العلم ضرورة، يفيد العلم ضرورة. وهذا أتى به ابن قدامة للرد على السمنية هؤلاء الذين يقولون بدلالة العقل، فهو منقوض بالعقل. نعم. واستحالة اجتماع الضدين. نعم، واستحالة اجتماع الضدين كالبياض والسواد مثلا، فيمكن أن نصف شيئا بأنه أبيض وأنه أسود، مستحيل. نعم. وهذا يقرون به، وهذا نقض عليهم. نعم. بل حصرهم العلم في الحواس على زامهم معلوم لهم. نعم. وليس مدركا بالحواس. ثم لا عبارة وليس بل حصرهم العلم في الحواس على زامهم معلوم لهم وليس مدركا بالحواس. ثم لا يستريح عبارة كاتلة أقرأ شيء. بل حصرهم العلم في الحواس على زامهم معلوم لهم. لا العبارة في نسخة أخرى. بل أعد العبارة. بل حصرهم العلم في الحواس على زامهم معلوم لهم وليس مدركا بالحواس. معلوم إليه هي أصح. في نسخة أخرى إليهم المثبت ما قرأت. نعم. نسخة أخرى إليهم. نعم. المهم أنهم يقولون هذا الدليل رد عليهم بزعمه أنهم من قالهم؟ أليس قال لا يفيد العلم إلا الحواس؟ طيب من أين أخذتم بأنه لا يفيد العلم إلا الحواس؟ قطعوا بذلك من العقل وهو الاستقراء والتتبع. فلذلك هم لما زعموا بأن لا يفيد العلم إلا الحواس الخمس ثبت لديهم بالاستقراء. طيب من أين لهم هذا؟ من خارج الحواس، يعني بمعنى استدلالهم هذا من خارج الحواس. فلذلك كونهم يقولون هذا نقضوا على أنفسهم. ثم لا يستريب عاقل في أن في الدنيا بلدة تسمى بغداد. أي نعم، الآن هو يرد عليهم ويقول إن المتواتر يفيد العلم ويجب تصديقه. السمنية هؤلاء يقولون لا يفيد العلم، لا يفيد العلم عندنا إلا إيش؟ إلا ما ثبت بالحواس الخمس، إلا ما ثبت بالحواس الخمس. رد عليهم وقال لما كيف أثبتتم بأنهم لا يفيد العلم إلا ما ثبت بالحواس الخمس؟ ما أثبتتموه إلا من جهة العقل، إذا هناك دليل آخر غير الحواس الخمس. ثم إن هناك رد آخر وهو أن أي عاقل لا يشك، وكلمة لا يستريب لا يشك بأنه توجد بلدة اسمها بغداد أو مكة وإن لم يذهب إليهم. هذه من البلدان نقطع بوجودها وإن لم نذهب إليها ولا نشاهدها، ولا إنما أخبرنا بها خبر بعد خبر بعد خبر وهكذا حتى تيقننا أن هناك بلدة أو دولة اسمها كذا. فهذا يفيد العلم، إذا خبر المتواتر يفيد العلم. المخبر الأول حرك عندنا الشك، المخبر الثاني رجح أن هناك خبر وهذا يفيد الظن، المخبر الثالث ملنا إلى اليقين، المخبر الرابع تيقن، وهكذا. وازداد هذا شيئا فشيئا حتى تيقن. إذا الخبر المتواتر يفيد العلم. نعم، أعد العبارة ولا نشك ولا نستريب. ثم لا يستريب عاقل في أن في الدنيا بلدة تسمى بغداد وبلدة تسمى مكة، ولا نشك في وجود الأنبياء بل في وجود الأئمة الأربعة ونحو ذلك. أين الأنبياء هؤلاء؟ أخبرنا بذلك. كذلك الأئمة الأربعة. الأنبياء قد يقول قائل بأنه ورد في القرآن، لا بد من تصديقه، لكن الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم ممن اندثرت مذاهبهم، هؤلاء نحن تيقنا من وجوده، أنه وجد في عصر كذا واحدا بعد واحد، لكن لم نرهم ولم نسمع أصواتهم ولم نلمسهم ولم، ومع ذلك تيقنا من إيه؟ من وجوده. هذا يدل على لأن الأخبار تواتر على إذا أتت شيئا فشيئا حتى إيه؟ حتى تيقن من وجوده. كذلك الدولة الأموية ومن فيها من علماء العباسية وغيرهم وغيرهم ما رأينا. سيأتينا الكلام عن هذا من شروطه. نعم. فإن قيل لو كان معلوما ضرورة، هو الراوي الأول لنا فآهم، لأن محمد بن الحسن أو أبو يوسف رأى أبا حنيفة فروى عنه وروى عنه الآخر حتى وصل الأمر إلينا، كذلك أصحاب أحمد وأصحاب الشافعي ومالك. فلذلك عن شيء محسوس أول الأمر لابد من اشتراطه، وستأتينا شروط المتواتر الثلاثة. نعم. فإن قيل لو كان معلوما ضرورة لما خالفناكم. اي نعم، هذا قول السمني اعتراض، يقول أنتم تقولون بأنه يفيد العلم ضرورة ولابد من التصديق به، وما يضطر الإنسان إليه يشترك فيه الناس ترى، قياسا على الجوع والعطش. الإنسان الآن ما يختلف الناس ترى في كون كل واحد يحس بالجوع أو العطش، لو كان ضرورة لشاركناكم في العلم به، ولكن لا نخالفكم نحن، وهذا يدل على أنه ليس ضرورة وإنما هو نظر، يعني أفاد القطع بالنظر وليس بالضرورة، وسيأتينا الفرق بينهما. فإن قيل لو كان معلوما ضرورة لما خالفناكم قلنا، يعني كأنه معلوم من الدين بالضرورة أو من ما يحصل بين الناس عادة بالضرورة، يقول لو كان كما تقولون لشاركناكم ولكننا نخالف، هذا يدل على أنه ليس ضروري، أحسسنا به مثل ما أحسستم به ولكن لم نرى ذلك أو نحس به. نعم. قلنا إنما يخالف في هذا معاند يخالف بلسانه مع معرفته فساد قوله أو من في عقله خبط. نعم، يعني يقول إن معاندتكم وكونكم لا تحسون بالعلم الضروري من المتواتر ولا تصدقون به هذا من باب المعاندة والمكابرة. المعاند والمكابر هو الذي يقول شيئا أو يدعي شيئا لا دليل عليه، الدعوة بلا دليل هي المكابرة والمعاندة. أما أنكم قد كابرتم كما كابر اليهود والنصارى في تصديق النبي صلى الله عليه وسلم مع علمهم به، أو أن عقولكم فيها خلل، وإلا لا يشك أي إنسان أنه إذا جاءه مخبر حرك عنده الخبر ثم ثاني ثم ثالث ثم رابع ثم عاشر يؤكد الخبر هذا ويعلم يقينا بأن هذا المخبر به قد وقع. نعم. ولا يصدر إنكار هذا من عدد كثير يستحيل عنادهم. نعم. يعني يقصد أنكم معاندون في هذا. نعم. ثم لو تركنا ما علمناه لمخالفتكم لزمنا ترك المحسوسات لمخالفة السفسطائية. السفسطائية. نعم. فهنا يقول لو تركنا ما نحن عليه من كون خبر الواحد يفيد العلم اليقيني لتركنا ما أنتم عليه من أن الحواس الخمس تفيد العلم اليقيني فقط، لأن هناك فرقة خالفتكم أيضا. يعني لو قبل كل إنسان ما تقوله الطائفة الأخرى وتبطل كلامه لما كان هناك علم، لأن هناك فرقة أخرى تبطل أن تكون الحواس الخمس يفيد العلم اليقين. وأنتم قلتوا لتلك الفرقة، يعني السومانية قالوا لتلك الفرقة أن عقولكم فيها خبط وأنكم يعني معاندون، نحن نقول لكم مثل ما قال. فصل. ترى هذه الأمور قد يقول قائل بأن لا فائدة فيها، لا، فيها فوائد عظيمة يا جماعة، تعين المسلم على المجادلة ونقض كلام الآخرين وأهل الأهواء بمثل كلامهم، لأن المسلم ليس لا يطلب منه أنه يحفظ القرآن والسنة فقط، يجب أن يتعلم على الجدال والمناظرة والخصومة وكيف يرد على الآخرين بدون تجريح. بعض الناس الآن إذا رأى شخصا كذا وكذا قال له قال تعالى وقال رسول، هذا غير صحيح، لأن العاصي لو كان يقبل مثل هذا الكلام لما جادلت أنت فيها، فلا بد أن تجادله وتخاطبه بمثل كلامه وتنقض كلامه فيما بعد سيعود ويطلب منك المزيد. وهذا الذي الآن محتاجين إليه في هذا العصور، إقناع الآخرين بهذا الدين. والإقناع لا يكون ترى بالآيات والأحاديث للكافر والفساق ترى، الإقناع يكون من خلال كلامهم، من خلال ما يصدقون به نخاطبهم ونهدم قواعدهم بقواعد ثبتت لدينا. لذلك تجدون أصول الفقه هذا يدرس ترى في الجامعات الأوروبية كلها باسم المنطق والفلسفة، لأنه في قواعد تساعد الإنسان على المجادلة والمخاطر وهدم كلام الآخرين والفساق والكفار حتى يعودوا. نعم. فصل. قال القاضي العلم الحاصل بالتواتر ضروري. نعم، هذا القاضي أبو يعلى. نعم، إذا أطلق القاضي فمعناه أبو يعلى الحنبلي. نعم. قال القاضي العلم الحاصل بالتواتر ضروري وهو صحيح، فإنا نجد أي نعم يقول ضروري مضطرين إلى تصديقه، هذا معنى ضروري، لا يمكن أن ينكره أحد، العلم الحاصل هذا العلم اليقيني ضروري، اضطررنا إلى تصديقه والعمل به. هناك في المسألة الأولى أنه يفيد العلم اليقيني فيجب التصديق به، وهنا يقول أنه ضروري يفيد أنه ضروري بدون مقدمات وبدون أدلة يفيد العلم، بينما تلميذه أبو الخطاب قد خالفه وقال إنه نظري وليس ضروري كما سيأتينا. يعني بمعنى لا يفيد العلم اليقيني إلا بأدلة، أما شيخه فيقول إنه ضروري مضطرين للتصديق به. نعم. وهو صحيح، فإنا نجد أنفسنا مضطرين إليه كالعلم بوجود مكة، يعني مضطرين للتصديق، لا يمكننا أن نتلافاه أو أن نأتي بأي احتمال. فلو أن شخصا رأى الحجاج أتوا من مكة واحدا بعد واحد يروا له أن هناك بلدة اسمها مكة وفيها كذا وفيها كذا واحد بعد واحد، لا يمكن أن ينكرها ولا يوجد أي احتمال ولو كان ضعيف أنه لا توجد مكة، لا توجد بلدة اسمها مكة أو أي بلد آخر. ولأن العلم النظري هو الذي يجوز أن يعرض فيه الشك، أن يعرض فيه الشك، وتختلف فيه الأحوال فيعلمه بعض الناس دون بعض. نعم، يقول الشيء الذي لا يفيد إلا بالعلم النظري تختلف فيها الأنظار، لأن النظر والاستدلال كل له فيه مقال، هذا يبطي ذاك الدليل وهذا وذاك يثبته وذاك يقوي وذاك يضعفه وهكذا. لكن العلم أو الشيء الذي وردنا بالتواتر لا يمكن لأي شخص أن يقول فيه أي شيء ولا يضعفه ولا يقول فيه شيء مهما كان، لأنه مضطرين إلى تصديقه. فيعلمه بعض الناس دون بعض ولا يعلمه النساء والصبيان. أيضا يقول إنه لو كان إن العلم النظري لا يعلمه إلا من نصب نفسه لمعرفة الأدلة والفصل بينها، أما الصبيان والنساء وغير ذلك والعوام فإنهم يصدقون بوجود مكة أو بوجود أي بلد ما مهما كان، أو الأئمة الأربعة أو الأنبياء كما سبق من الأمثلة وإن لم يرد لهم أدلة. فالمخبر به بالتواتر يتساوى فيها الناس، لكن لو كان نظريا لاختلف فيه الناس، وهذا دليل التلازم، يعني بما أو أنه لما تساوى الناس في تصديق هذا الخبر أو المخبر عنه بالتواتر يلزم منه أنه ضروري، يلزم منه أنه ضروري، إذ لو كان نظري لما تساوى الناس، لكان بعض الناس يعلمه دون الآخرين ولا يعلمه إلا أهل النظر وأهل العلم والفقه، ولكن الحقيقة أن المخبر بها بالتواتر يتساوى فيها الناس، هذا مراد المصنف في هذا. نعم. ومن ليس من أهل النظر ولا من ترك النظر قصدا. نعم، يعني بمعنى أنه يصدق به سواء كان ليس من أهل النظر أصلا كالصبيان والمجانين والنساء وغالبا طبعا والعوام، أو أنه هو من أهل النظر ولكنه ترك النظر لفترة يصدق به إذا جاءه خبر أو جاءه يعني مخبرون أخبروا عن شيء يصدق به، وهذا يدل على أنه ضروري ولا يحتاج إلى نظر. نعم. وقال أبو الخطاب هو نظري لأنه لا يفيد العلم بنفسه ما لم ينتظم في النفس مقدمتان. اي نعم، هذا أبو الخطاب تلميذ أبي يعلى يقول لا، إنه نظري وليس ضروري، يعني بمعنى أنه ما قطعنا بهذا الخبر وأنه لا يوجد أي احتمال إلا بأدلة، والأدلة يقول أبو الخطاب تنقسم إلى قسمين ظاهرة وباطنة، فالظاهرة الأدلة المتفق عليها والمختلف فيها، والباطن أحيانا تكون أدلة باطنة قد لا يعبر عنها الإنسان كما قال هنا فقط إحداهما أنها عبارة. وقال أبو الخطاب هو نظري لأنه لا يفيد العلم بنفسه ما لم ينتظم في النفس مقدمتان. يقول لا يفيد العلم بنفسه وإنما يفيد بسبب مقدمتين هما في ذهن الإنسان. إحداهما أن هؤلاء مع اختلاف أحوالهم وكثرتهم لا يجمعهم على الكذب جامع ولا يتفقون عليه. نعم هذا الأول. يقول إن هذا الخبر أفادنا العلم الضروري استدلالا بحقيقة الخبر المتواتر وهو أنهم المخبر الذين يستحيل تواطؤهم على الكذب. يقول طبقنا هذا التعريف على هؤلاء المخبرين. جاءنا زيد وأخبرنا بأن فلان قتل. جاءنا عمرو وأكد هذا الخبر. جاءنا بكر. جاءنا محمد وأكدوا. يقول لما نظر الإنسان بنظرة خاطفة أن زيد وعمر وبكر ومحمد لا يجمعهم جامع ليس لهم مصلحة في هذا الخبر صدقهم وأيقن بأن فلان قتل. يقول هذه المقدمة تنقدح للدين ولا لم يعبر عنها الإنسان. هذا يدل على أنه ما صدقهم وما يعني تيقن بعلمهم بهذا إلا بعد هذه المقدمة. نعم الثانية أنهم قد اتفقوا على الإخبار عن الواقع فينبني العلم بالصدق على المقدمتين. نعم يقول أنهم أخبروا عن الواقع انقدح في الذهن أنه أخبر عن شيء واقع لا يمكنهم نفيه. هذه مقدمة ثانية. إذن عندنا مقدمة أولى وهي أن هؤلاء لما استقرأناهم وتتبعناهم وجدنا أنهم لا يجمعهم جامع ولا يمكن أن يتفقوا على كذب أو نحوه وليس لهم مصالح. الثاني أنهم أخبروا عن واقع لا يمكنهم نفيه لا يمكن مستحيل أن ينفوا هذا الواقع. فهاتان المقدمتان نتج عنهما نتيجة وهو العلم الضروري وهو العلم بهذا الخبر. فينبني العلم بالصدق على المقدمتين ولا بد من إشعار النفس بهما وإن لم يتشكل فيها بلفظ منظوم. يقول إن هاتين المقدمتين قد انقدحتا في ذهن هذا المخبر لما جاءه عمرو وبكر وزيد وغيره انقدح هذا، لكن لا يمكن أن يعبر عنه بلفظ منظوم بلفظ واضح. لذلك يقول ما صدق ويقن وتيقن من هذا المخبر به إلا بعد هاتين المقدمتين ولكن لم يعبر بهما فشعر بهما. ولا بد من إشعار النفس بهما وإن لم يتشكل فيها بلفظ منظوم فقد شعرت به حتى حصل التصديق. نعم يقول باجتماعهما باجتماع هاتين المقدمتين تيقن من الخبر. ولو قيل له لماذا تيقنت لما استطاع أن يعبر ولكنه ما صدق هذا الخبر إلا بهاتين المقدمتين وإن لم يستطع أن يعبر عنهما بشيء. نعم. ورب واسطة حاضرة في الذهن لا يشعر الإنسان بتوسطها كقولنا الاثنان نصف الأربعة. نعم يقول هناك أشياء تنقدح في الذهن. هو الآن يريد أن يؤكد كلام أبي الخطاب. يقول أن هناك أشياء تنقدح في الذهن تعين على ترجيح شيء أو التيقن به، ولكن لا يعبر عنه. مثل الاثنين نصف الأربعة، لو سألت أي إنسان قال بذلك، ولكن لو دققتم لا كان هذا قول الاثنين نصف الأربعة ناتج عن إيه؟ عملية حسابية لو كتبها لملأت نصف الورقة، لكن على طول يقولها لخبرته بهذا. كقول من الاثنان نصف الأربعة فإنه لا يعلم ذلك إلا بواسطة أن النصف أحد جزئي الجملة المساوي للآخر، والاثنان كذلك، فقد حصل العلم بواسطة لكنها جلية في الذهن. إيه؟ يعني من خلال تجارب الإنسان يعرف أن الاثنين نصف الأربعة، لكن لو دقق فيها وكتبها وبدأ يقسم ويطرح وكذا لملأت كما قلنا نصف ورقة في هذا، لأنهما ترتبتا على مقدم، ولأن كل واحد جزء لأثنين، وما دام أن كل واحد جزء لأثنين أو من اثنين، إذن الاثنين نصف الأربعة، والأربعة نصف الثمانية. ولهذا لو قيل ستة وثلاثون نصف اثنين وسبعين افتقر فيه إلى تأمل ونظر. نعم، افتقر إلى تأمل ونظر، لأن العدد كبير لا يجري خلال اليوم والليلة. الستة وثلاثين نصف اثنين وسبعين يقول أن العدد كبير لا يحاسب به كثير من الناس، إنما على اثنين نصف الأربعة يجري على كل إنسان إذا أراد أن يشتري أو يبيع حاجياته الخاصة والعامة من عاداته وعرفه حتى. لكن لو دقق فيها لاحتاجت إلى نظر ودقة في الحساب، لكن ما دام أنه قد جربها على طول يقول هذا الكلام، هذا ما يدل على أنه ضروري، أن التصديق فيه ضروري، إنما بعد تأملا بعد تأمل ونظر ودقة في الحساب وطرح وجمع إلى آخره. والضروري عبارة عن الأولي الذي يحصل بغير واسطة، كقولنا القديم ليس محدثا. هذا كأنه يفرق بين الضروري وبين النظر، يقول العلم الحاصل من المتواتر النظري وليس ضروري، لأن الضروري هو الأول الذي ينقدح في الذهن مباشرة بدون أي شيء، بدون أي مقدمة، كقولنا القديم ليس محدث، القديم ليس بمحدث، هذا الضروري يقول، لأنه عكسه ضده، والأبيض ليس بأسود وهكذا، والطويل ليس بالقصير، هذا يقول الضروري. نعم، لن ينقدح أول على طول، ينقدح بالذهن بدون أي شيء، لكن يقول هذا المتواتر لم نتحصل منه العلم العلم إلا بعد نظر واستدلال، وهما هاتان المقدمتان اللتان ذكرهما، وهو التفكير في هؤلاء المخبرين، هل يجمعهم جامع، هل يجمعهم جامع، هل يتواطؤون ويتفقون على الكذب، هل يمكنهم هذا أم لا، هذه واحدة، الثاني أنهم أخبروا عن حادثة واقعة لا يمكنهم إخفاءها، هذا أيضا دليل ثاني، هذه مقدمة، هذا نظر وتأمل. أما الضرور يقول هو الأول الذي لا يمكن لأي شخص أن يعني ينكره، سواء كان صغير أو كبير، يعرف حتى الصبيان يعرف أن هذا أسد وهذا أبيض. والمعدوم ليس موجودا، لا عما نجد أنفسنا مضطرين إليه وهو ما يحصل دون تشكيل واسطة في الذهن. أين؟ هذا هو الضروري. هو كأن أبو الخطاب يعرف الضروري وهو الأول الذي لا يمكن أن ينقدع أو يحتمل في الذهن أي شيء على طول، مثل أن القديم ليس بحال، ومثل أن الأسود ليس بأبيض، وهكذا، والقصير ضد الطويل، وهكذا. هذا نجد أنفسنا، يقول أبو الخطاب، نجد أنفسنا مضطرين إلى تصديقه، هذا هو الضروري. أما خبر المتواتر، الحاصل من خبر المتواتر ليس ضروري، وإنما هو ثبت عن طريق النظر والاستدلال. نعم. كالعلوم المحسوسة والعلم بالتجربة، كقولنا الماء مرو والخمر مسكر. الماء مرو، عندنا مرو أو مسكر، نعم، أو مرو، يعني بمعنى أن هذا هو الضروري. يعني إذا شربنا من ماء فإننا نرتوي، أحس الإنسان بالارتواء وعدم الرغبة في الشرب مرة أخرى، يقول هذا هو الضرورة. وأن الخمر مسكر، أحس الإنسان بأنه لا يدرك حقائق الأمور، فهذا هو الضروري. يقول بمجرد إحساس فقط. وهذا ترى يميل إلى كلمة إلى الطائفة السابقة. كقولنا الماء مرو والخمر مسكر، والصحيح الأول. هذا كلام ابن قدام، يقول الصحيح الأول وهو قول القاضي بيعلى، وهو أن العلم الحاصل من المتواتر ضروري وليس نظري، وهو أن نجد أنفسنا مضطرين إلى تصديقه والعمل به وكونه يقينيا وكوننا لا نشك فيه في أي شك. نعم. فإن اللفظ يدل عليه لاشتقاقه منه. يقول إن اللفظ استدل الآن بالتلازم. يقول كلمة المتواتر، كلمة التواتر تدل على أن العلم الحاصل منه ضروري، يعني يلزم من كلمة التواتر أن العلم الحاصل منه ضروري، وإلا لما سمي تواتر. يعني بمعنى أن المتواتر، هذا شخص أخبرنا بأن ذاك البيت قد انهدم، جاء الشخص الثاني وأكد الخبر، الشخص الثالث أكد المؤكد، الشخص الرابع، وهكذا وهكذا، حتى وجدنا أنفسنا مضطرين لتصديق هذا الخبر. يقول كلمة التواتر يلزم منها أن العلم الحاصل منه ضروري ولا يحتاج إلى نظر، كما قال من الأدلة السابقة، لتساوي الناس في هذا العلم. أما النظر فلا يتساوى الناس فيه. والقول الآخر مجرد دعوى لا دليل عليها، والله أعلم. هذا غير صحيح، أنها قول أبي الخطاب مجرد دعوة. هو قال أدلته وأتى بأدلة كثيرة، ولكن كونك تضعفها هذا ليس الدعوة، بل فيها دليل قوي ويعني كلامها مقبول ترى، وأدلته صحيحة. وأنا أوجه كلام أبي الخطاب أنه نظري وليس ضروري، لأنه أتى بأدلة تنقدح في الذهن، لا يمكن للشخص أن يعني يعبر عنها. ترى أحيانا كل إنسان الآن منا يجد شخصا يرتاح له، لو سئل لماذا ترتاح لفلان ما أعطاك جواب. يجد في نفسه هذا، لأنه لأن هناك أشياء في القلب نور يعطيها الله من يشاء من عباده يفرق بين الخلق فيه ويفرق بين الأدلة فيه أيضا. نعم. هو النتيجة ثبتت عن طريق هاتين المقدمتين، وهاتان المقدمتان استدلال. فلذلك لا بد من النظر إلى سبب هذا العلم اليقيني، ما الذي يعني أداه إليه؟ هو المقدمتان، هما المقدمتان يعني إذا النظر وليس ضروري. الصواب هذا وجهة نظري. نعم. فصل. ذهب قوم إلى أن ما حصل الآن عند الحنفية أو عند كثير من العلماء الاستحسان. الاستحسان هذا اختلف في تعريفه كما سيأتينا. بعضهم عرفه بتعريف غريب، وهو أنه الشيء الذي ينقدع في الذهن لا يستطيع المجتهد أن يعبر عنه. هذا طبعا جمهور الشافعية هدموا هذا التعريف وقالوا بأنه هذا غير صحيح، لأن الذي لا يستطيع المجتهد أن يعبر عنه فليس بدليل، لا بد أن يعبر عنه حتى يتبين هل هو صحيح أو غير صحيح. الحنفية يقصدون مقاصد أخرى، وهي أن بعض الأدلة لا يتبين من اللفظ شيء، ولكن هذا المجتهد بكثرة اجتهاده ومعرفته لمصادر وموارد الشريعة واشتغاله طول عمره بهذه الأدلة استنبط من هذا اللفظ شيئا قد لا يستطيع التعبير عنه. وقالوا من يعني ذلك من الأمثلة إعطاء الذي يسقي الناس بعض الأجرة مع أنه يعتبر بيت لا بد من الشروط ولا بد من القبول والإيجاب ولا بد من كذا، ومع ذلك أسقط كل هذه الأمور إذا أعطيت أي شيء اكتفى به. أو إعطاء الحمام الذي يقف عند الحمام وتعطيه أي شيء، حمامات العامة التي يضعها بعض المسلمين الآن قديما، وهكذا يقول هذا ثبت بالاستحسان، يعني يستحسن أن تعطيه من خلال شغلته ومن خلال وقوفه ومن خلال كذا، لا إن لم تعطيه ما لا يتم عليك تعطيه. نعم. يلا سيأتينا هذا الكلام في الاستحسان. فصل. ذهب قوم إلى أن ما حصل العلم في واقعه يفيده في كل واقعة. أن ما حصل العلم في واقعة يفيد العلم في كل واقع، هذا كلام كثير من العلماء وعلى رأسهم أبو بكر الباقلاني. يعني بمعنى أن العدد الذي يفيد اليقين عند عمرو نفس العدد الذي يفيد العلم عند زيد. طبعا إذا نظرنا إلى الخبر مجرد بدون أي احتمال، يعني إذا جاءنا خبر المتواتر مجرد هذا الخبر وأتوا هؤلاء لزيد وأخبروه بأن ذاك البيت قد انهدم مثلا، فإن هذا العدد وهم 10 مثلا يفيدون زيد وأيضا يفيدون عمرو نفس بمرتبة واحدة. أعد العبارة. ذهب قوم إلى أن ما حصل العلم في واقعة يفيده في كل واقعة. نعم، في كل واقعة حتى الواقعة الأخرى. يعني بمعنى أن أنه جاءنا عشرة لا يتوطعون على يستحي توطعون على الكذب إلى آخره في أن البيت هذا انهدم، وجاءنا عشرة في أن مثلا ذات الشارع قد أغلق مثلا وأخبرونا بهذا، فإنه يفيدنا نفس العجز الذي يحصله في تلك الواقع يحصله في الواقعة الأخرى، لا فرق بينهما. نعم. وما حصله لشخص يحصله لكل شخص. نعم، هذا الكلام، هذا المثال الأول. نعم. وما حصله لشخص يحصله لكل شخص يشاركه في السماع. نعم، يعني بمعنى أن زيدا وعمرا واقفان، جاء إنسان وأخبرهم بأن ذلك البيت قد انهدم، أخبرهما أن ذلك قد انهدم أو ذاك الشارع قد أغلق، ثم جاء الثاني والثالث والرابع وهذا وزيد وعمر يسمع، فإنهما يصدقان الخبر بصيغة بصفة واحدة لا فرق بينهما. لا يقول واحد والله أنا أشك في الخبر والثاني يقول أنا أوقن بالخبر، لا أبدا، كلهم واحد. هذا إذا جاء إذا جاءت الأخبار، إذا جاء الخبر مجرد بدون أي قرينة، فحفوا بكذبهم أو بكون أحد كون أحدهم له غاية وله مصلحة في هذا الخبر أو غير ذلك، هذه مسألة أخرى. لكن إذا جاءنا الخبر مجرد عن أي قرينة فإن ما يحصل هنا يحصل هنا لا فرق. نعم. ولا يجوز أن يختلف، وهذا إنما يصح إذا تجرد الخبر عن القرائن. يعني لو كان هناك قرائن بأن هؤلاء القوم العشرة أتونا أو التسعة والثمانية يجمعهم جامع بأنهم من طائفة واحدة أو لهم مصلحة أو مظهرهم يدل على كذبهم أو غير ذلك، فإن الأمر يختلف، لكن لا نعرفهم، عليهم علامات الصلاة والعدالة، فإننا نقبل كلامهم، ويقبل زيد مثل قبول عمرو، لا فرق بينهما. لا يقول زيد أنا أظن الخبر أن الخبر عندي ظني، وعمرو يقول أنا يقيني، لا، يتساويان في هذه الرتبة. نعم. فإن اقترنت به قرائن جاز أن تختلف به الوقائع والأشخاص، لأن القرائن قد تورث العلم. نعم، يعني بمعنى أن القرائن أحيانا تؤكد العلم ولو هو واحد، يعني بمعنى أنه جاءك واحد لكن القرائن التي أو اثنان أو ثلاثة، القرائن التي احتفت به أو بهم بهؤلاء تدل على أن خبرهم صحيح ويقيني وقطعي، بينما يأتيك العشرة وتظن في خبره. القرائن ترى يختلف فيها الأمر إذا ثبتت، قد يكون عندك شخص واحد يعادل في عدالته وثبوته ويقينه وعدم وجود أمارات على عدم صدقه. نعم. وإن لم يكن فيه إخبار فلا يبعد أن تنضم القرائن إلى الأخبار، فتقوم بعض القرائن مقام بعض العدد من المخبرين. هذا الذي قلت، يعني بمعنى لو يأتيك اثنان أو ثلاثة عدول عندك وتعرفهم بالعدالة والصدق والأمانة، فإن الخبر يكون عندك يقيني. أحيانا يأتيك المئة والألف يخبرونك ولا تصدق، أو قد تصدقهم ولكن هذا ظني يقع عندك، يعني مرجح. نعم. لم يكن فيه الإخبار نكر الإخبار، ثم قال خليل بن عمر القرائن إلى الأخبار حدثها. وإن لم يكن في أخبار يعني بمعنى أخبار باللفظ. نعم يمشي. ولا ينكشف هذا إلا بمعرفة، يعني بمعنى هؤلاء الجماعة اللي أتوك وصدقتهم وإن لم يخبروك بالتفاصيل، أتوا لك وقالوا هذه الكلمة فصدقت، مثل حالة النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر. نعم. ولا ينكشف هذا إلا بمعرفة القرائن وكيفية دلالتها، فنقول لا شك أننا نعرف أمورا ليست محسوسة، إذ نعرف من غيرنا حبه لإنسان وبغضه إياه وخوفه منه وخجله، وهذه أحوال في النفس لا يتعلق بها الحس، يدل عليها دلالات آحادها ليست قطعية، لكن تميل النفس بها إلى اعتقاد ضعيف، ثم الثاني والثالث يؤكده إلى أن يحصل القطع باجتماعها. يعني يقصد من هذا الكلام كله أن القرائن تختلف باختلاف الوقائع وباختلاف المشاهدات، فلو رأيت شخصا يقدر، رأيت زيدا يقدر عمرا ويحترمه ويجلس معه ويضاحكه ويلاطفه ويخدمه بأي شيء كذا، ماذا تحكم عنه؟ تحكم بأنه يحب، هذا الذي أراده المصنف. طبعا رأيته يوم يفعل به كذا، اليوم الثاني يؤكد، رأيته يفعل به كذا، اليوم الثالث والرابع والخامس يؤكد كل هذه الأمور، فعندك أن الخبر تيقن عندك وأن الحكم تيقن بأن زيد يحب عمرو. هذا يريد أن يمثل للقرائن، يعني قد تكون، يعني كان يقول قد تكون القرائن بسيطة ترى. طبعا النفاق كثير لا سيما في هذا الوقت، قد يفعل الإنسان طوال عمره لأي غرض يريده، فإذا انتهى الغرض انتهى معه هذه الأمور، ولكن نحن لا نحكم إلا على الظاهر، الظاهر هو الذي يدلنا على هذا. نعم. كما أن قول كل واحد من عدد التواتر محتمل منفردا ويحصل القطع بالاجتماع، فإن نعم قوله أن بعض الأخبار يأتينا منفرد ولا وقد نميل إلى صدقه، مجرد ميل وظاهر، وهذا ظن، لكن عند الاجتماع نيقن بهذا ونقطع بهذا الخبر. نعم. فإنا نعرف محبة الشخص لصاحبه بأفعال المحبين من خدمته وبذل ماله له وحضور مجالسه لمشاهدته وملازمته في تردداته وأمور من هذا الجنس، وكل واحد منها إذا انفرد يحتمل أن يكون لغرض يضمره لا لمحبته، لكن تنتهي كثرة هذه الدلالات إلى حد يحصل لنا العلم. نعم، هو يقصد من هذا التمثيل، يقول إذا رأي الشخص مثلا يجلس مع شخص آخر فقط، هذا تقول أو تحكم بأن زيد لما جلس مع عمرو أنه يحبه حكما ظنيا، هذا واحد. شخص مثلا أعطى أو زيد أعطى عمرو مالا تقول بأنه يحبه، ويتفق به وكذا وكذا ويرحمه. لكن إذا اجتمعت كونه يجالسه ويخدمه ويذهب معه ويجي ويعطيها المال وكذا وكذا، إذا اجتمعت أفادنا العلم اليقيني بأنه يحب. لكن لو نظرنا إلى كل صفة وكل يعني حاجة أو خدمة لوحدها لا يفيد إلا الظن، ولكن لما اجتمعت أفادنا العلم. يريد أن يمثل بما يفيد المتواتر أو الإمارات التي تحف والأمارات التي تحف والأدلة التي تحف هذا الخبر ليفيد اليقين. وكذلك نشهد الصبي يرضى مرة بعد أخرى فيحصل لنا علم بوصول اللبن إلى جوفه وإن لم نشاهد اللبن، لكن حركة الصبي في الامتصاص وحركة حلقه وسكوته عن بكائه مع كونه لا يتناول طعاما آخر، وكون ثدي المرأة الشابة لا يخلو من لبن، والصبي لا يخلو عن طبع باعث على الامتصاص ونحو ذلك من القرائن. لاحظته يقول لو كانت المرأة عجوز لشكينا، لكن عندنا قرائن. أولا لما رضع الطفل سكت، ثانيا نرى حركة فمه وحركة حلقه، ثالثا كون المرأة على المرضع منها شاب. نحن لم نرى اللبن أنه وقع منها إلى معدة، لم نرى شيء، لكن هذه القرائن دلتنا على ثبوت الرضاع، وثبتت بذلك الأحكام الشرعية المعروفة من تحريم وغيره. فهذه قرائن يقصد من هذا أن الإنسان أو كثير من الأحكام ثبتت عن طريق اجتماع قرائن، لم تثبت عن طريق رؤية واضحة. فلا يبعد أن يحصل التصديق بقول عدد ناقص مع قرائن تنضم إليه، ولو تجرد عن القرائن لم يفد العلم، والتجربة فيه تدل على هذا. وكذلك العدد الكثير ربما يخبرون عن أمر يقتضي إيالة السياسة، إيالة الملك وسياسة إظهاره. يعني مثلا يقول نحكم بهذا، لكن لو جاءنا الآلاف المؤلفة من جنود ملك من الملوك ويحكون في هذه الشوارع بأن الملك آل إلى فلان، ما نصدق. لماذا؟ لأنهم بلباسهم يدلنا على أنهم يميلون إلى هذا، وأعطاهم ما أعطاهم لأجل إيش؟ لأجل أن يشيعوا ويضعفوا غيرهم من الملوك، ما نصدق. مع أن نصدق واحد إذا لم يكن، لأنهم منضمين إليه، واضح أنهم منضمين إليه. لعلنا نقف أو بقي قليل سطرين ثلاثة. والمخبرون من جنود الملك فيتصور اجتماعهم تحت ضبط الإيالة بالاتفاق على الكذب، ولو كانوا متفرقين خارجين عن ضبط الملك لم يتطرق إليهم هذا الوهم، فهو يؤثر في النفوس تأثيرا لا ينكر. نعم، هو يقول لو كان هؤلاء الجنود متفرقين من كل جندي من قبيلة وكل جندي من كذا، ولو كان الآلاف، ما داموا أنهم يخبرون بهذا الخبر وأنهم عليهم ذلك اللباس إذا لهم مصلحة، وما دام أن هذه قرينة تدل على عدم صدقهم وأن خبرهم غير متواتر، بينما نصدق اثنين وخبرهم ونحكم عليه بأنهم متواتر نظرا لعدم تواطؤهم مع الكذب وجزمنا بذلك. وصلى الله عليه وسلم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. نعم نرجع شروط المتواتر. نعم شروط المتواتر. أصلا وللتواتر ثلاثة شروط. نعم لازلنا في المتواتر وهو الذي يرويه جماعة عن جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب. هذا المتواتر له شروط، سواء ولا نتكلم عن الأحاديث المتواترة، نتكلم عن المتواتر بصورة عامة سواء كانت أحاديث أو غير أحاديث، كل ما أفاد علما قطعيا يسمى متواتر. له ثلاثة شروط. الشرط الأول، الأول أن يخبروا عن علم ضروري مستند إلى محسوس، إذ لو أخبرنا الجم الغفير عن حدوث العالم وعن نعم. الأول أن يكون أن تكون تلك الجماعة قد أخبرتنا، الأولى الجماعة الأولى أخبرتنا عن شيء محسوس، أي اجتمعت أو فيه حاسة من الحواس الخمس، إما أنهم سمعوا خبرا أو رأوا شيئا، مجموعة يستحيل تواطؤهم على الكذب، أو شموا شيئا وأخبروا بأن رائحته كذا، أو تذوقوا شيئا وأخبروا أن طعمه كذا، أو لمسوا شيئا وأخبروا بأنه بارد أو حار. لا بد أن تكون الطبقة الأولى تخبر عن شيء محسوس، من الحواس الخمس. هذا الشرط الأساسي لخبر المتواتر. نعم أعد الشرط. الأول أن يخبروا عن علم ضروري مستند إلى محسوس. نعم أن يخبروا عن علم ضروري مستند إلى محسوس، يعني بمعنى أن هذا المحسوس هو الذي جعل هذا الخبر ضروري، يعني يضطر الإنسان إلى تصديقه. فالشخص الذي لمس الثلج وأخبرنا بأنه بارد ليس مثل الشخص الذي أخذ الخبر بأنه بارد عن شخص آخر، ففرق بين الأمرين. هذا اللامس قطع بأنه بارد لأنه حس بحاسة من الحواس الخمس، أما ذاك فهو يخبرنا عن شيء أخبر به، فالثاني ظني والأول قطعي، لا بد أن يكون محسوسا. مستند إلى محسوس، إذ لو أخبرنا الجم الغفير عن حدوث العالم وعن صدق الأنبياء لم يحصل لنا العلم بخبرهم. نعم لو أخبرنا جماعة بأن العالم حادث ما نصدقه، لأنه ما حس ذلك بالحواس. جاءتنا هذه الأمور إلهية من عند الله عز وجل وأخبرنا به، فصدقناها تصديقا قطعيا طبعا. لكن فرضا لو لم يكن هناك شرع، فرضا فإننا لا نصدقهم لأنهم لم يروا حدوث العالم أثناء حدوثه يعني. نعم فلو أخبرنا نعم إذ لو أخبرنا الجم الغفير عن حدوث العالم وعن صدق الأنبياء لم يحصل لنا العلم بخبرهم. كذلك صدق الأنبياء السابقين، أخبرونا بأن بعض الأنبياء السابقين صادقين. هنا إذا أخبرونا بهذا الخبر هم أخذوه عن أخبار سالفة، لكن هل رأوهم؟ هل سمعوهم هم بأنفسهم؟ ما سمعوا، ولكن نحن نصدقهم لأن القرآن قد حدثنا عنه، فقط، هذا كل ما في الأمر. وإلا لو لم يأتنا هذا القرآن واقتصرنا على أخبار الإنجيل والتوراة المحرفة لما صدقنا، ولكن لما أخبرنا القرآن عنهم صدقنا. الثاني أن يستوي طرف الخبر ووسطه في هذه الصفة وفي كمال العدد. نعم، يعني بمعنى أن يستوي طرف الخبر، طرفا الخبر، أن يستوي طرفا الخبر ووسطه في هذا، يعني في هذه الصفة، وهو أنهم الأولون قد أخبروا عن شيء محسوس، الطائفة الأولى. الطائفة الثانية نقلت الخبر عن الطائفة الأولى بنفس الكمية وبنفس العدد. الطائفة الثالثة كذلك نقل عن الطائفة الثانية هذا الخبر بنفس العدد أيضا. فلذلك ينبغي أن تكون هذه الجماعات متساوية في العدد، لا يأتي مخبرون عدد من المخبرين ويخبرون واحدا بهذا الخبر، هذا الواحد يخبر جماعة، هذا ليس من متواتر. يعني مع الطائفة الأولى 20 رجل عدول وكذا وكذا، أخبروا شخصا واحدا فقط، هذا الشخص الذي في الوسط أخبر طائفة ثالثة يبلغ 20 أو يبلغ 20، هنا انقطع، لم يكن الآن متواترا وإنما كان أحاديا. فلا بد من الشروط هذه، لا بد أن يكون يخبرهم عن محسوس كما أخبر الطائفة الأولى، وأن يكون العدد نفس العدد الأول، يفيد التواتر، يفيد العلم الضروري. نعم. الثاني أن يستوي طرف الخبر وسطه في هذه الصفة وفي طرف الخبر، يعني أوله وآخره، حتى يصل إلى الذي يريد هذا الخبر، ووسط يخبر يكون بنفس العدد وبنفس الإخبار وبنفس اللفظة أيضا، شافهني أو أخبرني أو حدثني، لابد من هذا. أن يستوي طرف الخبر وسطه في هذه الصفة وفي كمال العدد، لأن خبر كل عصر يستقل بنفسه، فلا بد من وجود الشروط فيه. نعم، لا بد من وجود الشروط في الطائفة الأولى التي أخذت الخبر عن طريق الحواس الخمس، عن طريق إحدى الحواس الخمس، والطائفة الثانية والطائفة لأن كل طائفة ينظر إليها لوحدها لأنها مخبرة لما بعدها، فلا بد أن توفر فيها الشروط التي في الطائفة الأولى. ولأجل ذلك لم يحصل لنا العلم بصدق اليهود مع كثرتهم في نقلهم عن موسى عليه السلام تكذيب كل ناسخ لشريعته. نعم، نقل اليهود عن موسى عليه السلام أنه يقول إن كل شريعة تأتي بعدي فهي كاذبة وهي منسوخة بشريعته، هذا لم يصدقوا. لماذا؟ لأن الطوائف اختلفت، الطائفة الأولى أكثر من الطائفة الثانية والطائفة الثانية أقل من الطائفة الثالثة وهكذا، اختلف العدد، فلما اختلف العدد أثر في الخبر، فلذلك لا يصدقون بكلامه. لكن لو جاءنا الخبر بنفس العدد الأول ثم العدد الأوسط، بعد 100 سنة أخبرنا أخبرت طائفة أخرى بنفس العدد أخبرنا في المئة الأولى، وهكذا لصدقناهم، ولكن اختلفت الأعداد في هذه الرتب فلم نصدق. هذا ثمرة الشرط الثاني، ثمرة الشرط الثاني وهو تكذيب، وثمرة الشرط الأول، الشرط الأول هو أنه إذا أخبرنا عن شيء غير محسوس فلا يفيد التواتر. يعني جاءنا شخص وأخبرنا لما سئل أو سئل هؤلاء الجماعة قالوا ما رأينا ولا سمعنا ولا شممنا ولا لمسنا أبدا ولا تذوقنا، هنا لا نصدق، لا بد يكون شيء محسوس. نعم. الشرط الثالث في العدد الذي يحصل به التواتر واختلف الناس فيه. نعم، الشرط الثالث اختلف فيه، الشرط الأول والثاني اتفق العلماء عليه، لكن الشرط الثالث وهو العدد، هل يشترط العدد؟ يعني بمعنى هل يقال إن العدد الذي يفيد التواتر 10 أو 20 أو 100 أو 5 أو 2؟ اختلف العلماء فيها على مذهبين. المذهب الأول أنه يشترط العدد وهو المرجوح، المذهب الثاني لا يشترط عدد أبدا، يقول إن هذا الخبر إذا وصل إلينا يتأكد شيئا فشيئا، يعني المخبر الأول يثير القضية، المخبر الثاني يؤكد أنه حدث كذا، المخبر الثالث يؤكد الثاني، وهكذا حتى نتيقن أن هذا الحدث، أن هذا الشيء قد حدث. أما أصحاب المذهب الأول فقد اختلفوا، ما هو العدد الذي يفيد التواتر؟ فمنهم من قال يحصل باثنين، ومنهم من قال يحصل بأربعة، وقال قوم بخمسة، وقال قوم بعشرين، وقال آخرون بسبعين، وقيل غير ذلك. نعم، تلبى على 20 قولا في هذا المذهب، هذا لازلنا في المذهب الأول أنهم يقول يشترط العدد، فقال بعضهم أنه يشترط أن يكون المخبران اثنان قياسا على الشهادة، وقال بأربعة قياسا على الشهادة في الزنا، وقيل باثني عشر قياسا على صلاة الجمعة، وقيل بسبعين قياسا على أصحاب موسى، وقيل وغير ذلك من الأقوال كثيرة إلى أوصلوا إلى 20 قول. ولكن هذه الأقوال لا دليل عليها قوي. نعم. والصحيح أنه ليس له عدد محصور، فإنا لا ندري. نعم، الصحيح أنه ليس له عدد محصور، يعني لا يقول أن هؤلاء العشرة دائما، أي عشرة إذا أخبرونا بخبر أنه متواتر، فقد كما سبق في المسائل السابقة قد يخبرنا 100 لكن لم نصدق، ولا يغلب على ظن النصر، قد يخبرنا الآلاف لا يغلب على ظننا صدقا، وقد يخبرنا 2 أو 3 نقطع بخبر، وذلك للأمارات والعلامات التي وجدت واحتفت بهؤلاء فأثر في خبرهم. نعم. قال هذا ليس بصحيح، لا يشترط عدد محصور، لماذا؟ قال لأن فإنا لا ندري متى حصل علمنا بوجود مكة ووجود الأنبياء عليهم السلام. الآن الإنسان هل يدري متى حصل العلم الضروري أو العلم القطعي بأن هناك بلدة تسمى مكة؟ لا يمكن أن يدري، هو قطع بأن توجد مكة ولا لم يذهب إليها، أو الهند أو غير ذلك، لا يدري متى، لماذا؟ لأن أتى حاج ثم بعد ذلك أتى آخر وأخبرنا بأن هناك بلدة تسمى مكة يحج الناس إليها وهكذا، حتى قطع بأنه يوجد هناك بلدة تسمى مكة، لذلك أراد أن يذهب إليها. لا يمكن أن يذهب إلى أي بلدة إلا إذا قطع بوجوده. أو الأنبياء، فإنا لا ندري متى حصل علمنا بوجود مكة ووجود الأنبياء عليهم السلام، ولا سبيل إلى معرفته، فإنه لو قتل رجل في السوق وانصرف جماعة فأخبرونا بقتله، فإن قول الأول يحرك الظن والثاني والثالث يؤكده، ولا يزال يتزايد حتى يصير ضروريا لا يمكننا تشكيك أنفسنا فيه. فلو تصور الوقوف على اللحظة التي حصل فيها العلم ضرورة وحفظ حساب المخبرين وعددهم لأمكن الوقوف عليهم، ولكن درك تلك اللحظة عسير، فإنه تتزايد قوة الاعتقاد تزايدا خفي التدريج كتزايد عقل الصبي المميز إلى أن يبلغ حد التكليف، وتزايد ضوء الصبح إلى أن ينتهي إلى حد الكمال. فلذلك تعذر على القوة البشرية إدراكه. هذا كله دليل واحد، كل ما ذكر يقول لا يمكن أن ندرك متى قطعنا بهذا الخبر. يأتي هناك رجل قتل في السوق، جاء شخص وأخبرنا بأن زيدا قتل، حرك القضية عندنا. الثاني جاء وأكد بعض الشيء، فغلب على ظننا أن الخبر قد يكون صحيح، فجاء الثالث وجاء الرابع والخامس حتى قطعنا بأن الخبر صحيح. لكن متى قطعت لا تدري، هل هو بعد الثالث أو بعد الرابع أو بعد العاشر، ترك لا تدري. أحيانا يقطع بعض الناس بخبر اثنين، وأحيانا بعض الناس لا يقطع إلا بخبر عشر، لا يدري. يقول الخبر يتزايد شيئا فشيئا، يقول السبب في ذلك أن الخبر يتزايد شيئا فشيئا قوة حتى تقطع، لكن لا تعلم متى قطع بالدقة. مثل تزايد ما شبهه بتزايد عقل الإنسان، عقل الصبي. طبعا عندنا الصبي المميز والصبي غير المميز، المميز هو ما بعد السابعة كما قال العلماء، الذي يميز بين الطيب والرديء وبين الطيب والخبيث وبين الجيد والرديء وغير ذلك. هنا لا تعلم متى ميز هذا الطفل، هل هو بالعاشرة؟ أحيانا تحكم على طفل بأنه أو صبي بأنه ميز بعد العاشرة أو بعد الحادية عشرة أو بعد الثامنة، أحيانا يميزون لكن لا تدري متى ميز بالدقة. ضوء الصبح الآن لو دقق الإنسان بعد صلاة الفجر، متى بان هذا الشيء أو متى بان أنه أسود أو أبيض أو أحمر، ترى لا يدري مهما بالغ في الدقة وقال سألاحظ هذا، لا يمكن، لأنه يتزايد شيئا فشيئا حتى يقطع بأن هذا كذا وهذا كذا. فكذلك يقولون، فكذلك هذا الخبر الأول يثير القضية والثاني يؤكد والثالث يؤكد المؤكد والرابع كذلك وهكذا حتى تقطع بأن هذا الخبر كذا ولا تشكك نفسك فيه. لذلك لا يشترط العدد، وقيل أن الأعداد تختلف، أحيانا يأتيك عشر يخبرك بخبر ولكن لا تصدق، وأحيانا يأتيك اثنان أو ثلاثة تصدقهم فورا، وذلك لظهور علامات وأمارات على هؤلاء الأشخاص المخبرين. يخصصون بالأعداد، فتحكم فاسد لا يناسب الغرض ولا يدل عليه. أراد أن يرد على أصحاب المذهب الأول، فإنهم اشترطوا أي بعضهم اشترط أن يكون اثنان وبعضهم أربعة وبعضهم خمسة وبعضهم عشرة وبعضهم اثنى عشر وبعضهم العشرين والسبعين والثلاثمائة عدد أهل البدر إلى آخر. قال إن هذه إن المذهب الأول غير صحيح لأنه تحكم، والتحكم هو الدعوة بلا دليل، فهم تحكموا بهذا ولا قيس هذه التي فعلوها ليست قوية، لأن هذه الأعداد كانت بقضايا خاصة، والقضية الخاصة لا يستدل بها على قضايا عامة. نعم. وتعارض أقوالهم يدل على فسادها. إيه نعم، هذا الجواب الثاني. يقول أولا أنه تحكم بلا دليل، هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أنه يدلك على فساد تعارض أقوالهم. الآن الأقوال العشرين وهم مذهب واحد، إذن كل شخص له عدد معين، هذا ليس بالمذهب. فلما تعارضت هذه الأقوال وكثرت دل على فساد مذهبهم. نعم. فإن قيل فكيف تعلمون حصول العلم بالتواتر وأنتم لا تعلمون أقل عدده؟ قلنا كيف. نعم، يعني هذا المعترض يقول لا يمكن أن نعرف المتواتر من غيره ونحن لا نعرف أقل عدد، فلا بد من تعيين أقل العدد، مثلا خمسة، إذا أخبرنا خمسة فإنه يكون الخبر عندنا متواتر. كيف تعلمون أنتم أن الخبر متواتر؟ قيل كما نعلم أن الخبز مشبع والماء مرو، وإن كنا لا نعلم أقل مقدار يحصل به ذلك. يقول هذا واضح، نعلم المتواتر من خلال مدى تصديقنا ومدى عدم ذلك من خلال المخبرين. فأحيانا واحد يخبرنا مثلا عشرة، واحد يعادل تسعة، والباقي كلهم واحد يعتبرون واحد. فمثلا الآن الأكل تحس من نفسك وتقطع بأنك شبعت، لكن متى شبعت أو بدأ فيك الشبع؟ متى؟ ما تعلم متى، هل هي في الأكل كذا أو الأكل كذا؟ الماء كذلك تحس من أنك رويت، لكن هل في الأولى والثانية شربة الأولى والثانية؟ ما تعلم. فكذلك الخبر تحس من نفسك أنك لا تريد الزيادة، خلاص قطعت، من جاء بعد ذلك فهو تحصيل حاصل. وهذا معروف عند جميع العقلاء، فيحكمون بالحوادث من خلال المخبرين ولا يشترطون العدد المعين. وإن كنا لا نعلم أقل مقدار يحصل به